وكذلك عثمان وكذلك علي، فهؤلاء غيروا. بينما يعود الحديث بالملايين ولم يتغيروا ولم يغيروا. إذا ما هو الحاصل؟ الحاصل أن الأكثر قد حج ببلدهم فحصل التغير لبلدهم فقط، ولم يحصل التغير في قلبه، ولو حصل في قلبه لتغير وغير من حوله إلى الأحسن. فهؤلاء الذين يحجون بقلوبهم وأبدانهم يظهر التغير عليهم وعلى من حولهم، يظهر التغير في سلوكهم وأقوالهم وأفعالهم. لماذا؟ لأنهم رأوا في الحج ما لم يروه الآخرون، رأوا في الحج مشاهد لعبودية لم يراها غيرهم، لأن هذه المشاهد إنما تراها القلوب ولا تراها الأبدان. فالحج أول ما يدخل إلى ساحة الحرم الشريف ويرى الكعبة ويبدأ طوافه باستلام الحجر الأسود الذي اسود من ذنوب العباد وكان أبيض لما نزل من الجنة، فإن الطائف أول ما يستلم ويقول الله أكبر، بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم يبدأ في الطواف فإذا به يشهد مشهدا ألا وهو مشهد الاختيار والاصطفاء. لماذا اختارك الله تبارك وتعالى من بين ملايين المسلمين الذين أرادوا الحج في هذا العام؟ لماذا اختارك أنت واصطفاك على غيرك؟ إن الملايين من المسلمين كلهم يتمنى لو حج هذا العام. كم من مسلم تقدم لفريضة الحج في القرعة ولم يخرج له نصيب فيها؟ كم من الناس من تقدم للحصول على تأشيرة للسفر ولم يجد؟ كم من الناس من حصل على تأشيرة للحج ولم يجد طائرة للسفر لأداء الحج؟ لماذا اخترق الله عز وجل أنت دون غيرك؟ الآن اطلع على قلبك فوجد صدقا في الطلب، أم أن الله تبارك وتعالى قد استجاب لك دعوة خالصة صادقة في وقت يجاب فيه الدعاء فرأى صدقك وإخلاصك فاختارك؟ أم أن الله تبارك وتعالى امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: محشر الناس حفاة عراة غرلا. فتقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أيرى بعضنا عورة بعض؟ فيقول: يا عائشة، إن الأمر أعظم من ذلك. ثم يذكرها بقوله تعالى: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وإن هذا يذكرك أيضا بأن الناس في هذا الزحام الكل يتمنى أن ينصرف من هذا الزحام ومن هذا الموقف سالما، ولو لم يسلم إلا بنفسه. فيذكرك بحديث الشفاعة، وفيه أن الناس جميعا يذهبون لأولي العزم من الرسل يسألونهم أن يشفعوا عند رب العالمين ليقضي بين الناس في ذلك اليوم العظيم. فيقول كل منهم: يا رب، نفسي نفسي، لا أسألك إلا نفسي. حتى أن عيسى بن مريم يقول: يا رب، نفسي نفسي، لا أسألك مريم التي ولدتني. ثم بعدما ينتهي الطائف من طوافه ويذهب إلى السعي بين الصفا والمروة ويرقى إلى جبل المروة، إذا به يتوجه إلى الكعبة ويتذكر ذلك المشهد الذي كان في عهد كفار قريش. كانوا يضعون صنما على المروة وصنما على الصفا ويطوفون بين صنمين، فإذا تذكر الإنسان ذلك على بصمته وعلى بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم يكرر ذلك ثلاثا بعدما يرى الله تبارك وتعالى، وإذا به ينزل من الصفا يسعى إلى المروة. وفي حقيقة الأمر فإن الحاج بقلبه يرى أن هذا السعي هو سعي من الله عز وجل، ليس سعي على أرض بين جبلين، إنما هو سعي إلى الرب تعالى، سعي إلى الله، إقبال على الله، خطوات إلى الله، ليس خطوات للجبل، إنما هي خطوات لله تبارك وتعالى، خطوات ترفع بها الخطيئات والسيئات، تكفر بها السيئات والخطيئات وترفع بها الدرجات. وإن العبد يتذكر الحديث القدسي في ذلك: إذا تقرب إلي عبدي بشبر تقربت إليه بذراع، وإذا تقرب إلي بذراع تقربت إليه باع، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا، وفي رواية: جئته بأسرع منه. فإذا زاد سعيك وإقبالك على الله ازداد سعي الله عز وجل إليك. وإذا سعى الله إليك يا عبد الله فانظر إلى الرحمات والبركات والخيرات والمغفرات التي تنزل عليك بعد سعيك، خاصة إذا ألححت في الدعاء وكررت كلمة التوحيد. ثم إذا وقف الحاج في عرفة، ذلك اليوم الذي هو أفضل يوم عند الله تبارك وتعالى، فإن العبد يشهد في هذا اليوم أعظم مشهد، إنه مشهد العبودية لله تبارك وتعالى. ذلك لأنه يرى ملايين البشر جاءوا إلى صعيد واحد شخصا غبرا شبه عراه شبه حفاه جاب الله تبارك وتعالى. يا دار لماذا؟ يا دار لماذا؟ وهل مطلب واحد؟ نعم، كلهم جاب الله تبارك وتعالى يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، يرجون أن يغفر الله عز وجل لهم. وإن الله تبارك وتعالى لا يباهي الملائكة بهؤلاء الناس، بهؤلاء العبيد. لماذا؟ لأن هذا الجمع العظيم، هذه الملايين الكثيرة، إنها تقف وقفة واحدة في مكان واحد في صعيد واحد، يعلمون أن لهم ربا لا يغفر الذنب إلا هو، فيغفر الله عز وجل ذنوب هؤلاء ولا يبالي سبحانه وتعالى. والله مهما الناس مختلفون يوم القيامة. يسرقون تعنيفا الى جهنم وردا اي عطاشا. ثم بعد ذلك يذهب الناس الى منى يرمون الجمرات. في اليوم الاول 7 جمرات، وفي الثاني يرمون 21 جمرة، وفي الثالث وفي الرابع لمن تاخر. وكل ذلك انت تقف مع نفسك وقفا، لماذا ارمي 7 جمرات او 21 واقف 7 واسعى 7 واقف في عرفات واقف في مزدلفة؟ ان كل هذه عبادات ربما لا يدرك العبد حكمة ذلك، لان من العبادات ما هو معقول المعنى ومنها ما هو غير معقول المعنى. لكن في النهاية يرى الحاج انه ينفذ اوامر ربه، يرى الحاج انه عبد لله عز وجل، يقول له طف 7 واسعى 7 وارم 7 وقف عرفات وقف في مزدلفة وغير ذلك، فيرى الانسان انه عبد. وهذا ما يستفاد من هذه الرحله المباركه، اننا عبيد لله تبارك وتعالى، ننفذ اوامر الله عز وجل ونطيع الله تبارك وتعالى في كل اوامره. فاذا حج الانسان بقلبه وبدنه وعاد الى موطنه، علم ان الدنيا رحله سفر للاخره، كما ان الحج رحلة سفر إلى المغفرة. علم ذلك الحج الذي حج بقلبه وبدنه أن زمان الدنيا زمان إحرام للآخرة، كما أن أشهر الحج زمان إحرام للحج. فإذا كانت الدنيا زمان إحرام للآخرة، فإن المؤمن يحفظ عليه كل ما الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن هؤلاء الذين حجوا بأبدانهم أين كانت قلوبهم؟ أين كانت قلوبهم؟ إن العبد لا يحتاج إلى قلبه في كل زمان ومكان، خاصة عند الطاعات والعبادات. وربما الكثير منا وهو في طاعة يريد أن يحصل على قلبه فلا يجده، أين ذهب؟ لماذا غاب عنك؟ لماذا فقدت قلبك وأنت في أحوج ما تكون له؟ إن كثيرا من الناس يكون في موطن يحتاج فيه إلى قلبه ليرى مثل هذه المشاهد، خاصة إذا كان في يوم عرفة أو في طواف أو في سعي أو في دعاء أو في تلاوة القرآن أو في صلاة أو في غير ذلك، فيريد أن يحصل على قلبه فلا يجده، تخلف عنه قلبه. لماذا؟ هو ظن أن قلبه موجود في مكانه فسيحصل عليه في أي وقت شاء، وهذا من الخطأ، فإن هذا القلب جعله الله تبارك وتعالى كالملك بالنسبة للجنود، القلب للأعضاء كالملك بالنسبة للجنود، كما أن الجنود تأتمر بأمر الملك فالأعضاء تأتمر بأمر القلب، ولذلك تجد أن أكثرنا في عبادات وطاعات ولا يظهر أثر هذه الطاعات عليه، لا في معاملاته ولا في كلامه ولا في أفعاله ولا في معاملاته مع زوجته ولا أولاده ولا إخوانه ولا في التجارة ولا في غير ذلك. لماذا؟ نتحرك بأبداننا دون قلوبنا. الشيطان إبليس لعنه الله لما علم أن المدار كله على القلب فتربص للقلب تربص العدو من الفريسة، فقذف في القلب الوساوس وألقى بالشبهات والشهوات في ذلك القلب، وزين للإنسان من الأحوال والأعمال ما يكون حائلا بين القلب وبين الأعضاء، وهذا هو الذي يحصل بيننا. كثير من الناس في يوم عرفة، ذلك اليوم الذي تنهمر فيه الدموع وتخشع فيه القلوب ويستغيث الناس بربهم، تجد منهمكا، لا أقول في معصية، منهمكا في الكلام، مشغولا بالطعام، مشغولا بمن حوله يضحك إلى غير ذلك. أين قلبه؟ واحدا كان ممن يلبس بجواري طال أمره هكذا، كلام كلام مع زوجته مع أولاده، فالحقيقة يعني أشفقت عليه، كيف الرجل مثل هذا أنفق الملايين أنفق الآلاف من الجنيهات ويأتي إلى هذا المكان؟ هذا المكان يعتبر جنيزة، يعتبر يعني نعمة من الله عز وجل على العبد إن حضر من هذا المكان فاستغل تلك النعمة. فقلت يا هذا اتق الله تبارك وتعالى، إن الله تبارك وتعالى يهبط الآن إلى السماء الدنيا وينفر له، والله تبارك وتعالى يغفر العباد، لكن الله عز وجل يريد أن يرى عبادا، يريد أن يرى قلوبا، يريد أن يرى أناسا يستغفرون فيغفر لهم، لا يريد أن يرى أناسا منشغلين بغيره. الرجل يقول ماذا أفعل؟ يعني لا أغفر إلا هذا، لا أغفر إلا الكلام. انظر الشيطان يزين للإنسان الأحوال والأعمال ويفارق ما بين القلب والبدن، البدن موجود إنما أين القلب؟ أين القلب؟ فأخذت أذكره بالله وأعطيته كتابا في دعاء يدعو الله عز وجل، وقلت له حاول حاول تجد قلبك، استغيث بربنا، ادعو الدعاء ثلاث مرات، ادعو ثلاثا واربعا وخمسا حتى تستجيش مشاعرك وتبحث عن قلبك، لعل الله عز وجل يرضى عنك ويرد لك قلبك في ذلك الوقت. وفعلا الرجل بدا ويدعو ويدعو ويدعو ويلوحي في الدعاء، فاذا به ينهار ينهار في البكاء وغلق قلبه، ما الذي حصل؟ إنه منذ ساعة كان يلهو ويتكلم فيما لقحنا منه، والآن هو يبكي، الآن هو يستغيث، الآن هو يستغفر، الآن أين؟ ما الذي حصل؟ وجد قلبه، وجد قلبه بعد الفراغ. ولذلك أيضا ألاحظ أو أنا ألاحظ أن الكثير منا لا يعبد الله عز وجل إلا في المواسم فقط. يقول أعبد الله في رمضان، أقرأ القرآن في رمضان، أعتكف في العشر الأواخر، أعبد الله في الحج. لا لا لا، ليست القضية هكذا. أنت عبد الله عز وجل في كل زمان ومكان، والقلب هذا يكون لله تبارك وتعالى خالصا وصادقا وعابدا الله عز وجل في كل زمان ومكان. الحاصل عباد الله أن الشيطان جعل القلب بالنسبة له قلعة وحصنا، يريد أن يغزو ذلك القلب. فالعبد يجب عليه أن يحرص ذلك الحصن وأن يحرص ذلك أو تلك القلعة من ذلك الشيطان. فإذا واجب الإنسان الآن أن يتعلم مداخل الشيطان ومخارج الشيطان وما هي تلك الأبواب العظيمة التي يدخل الشيطان منها إلى القلب. لابد الإنسان أن يتعلم ذلك، ولذلك سيكون الحديث بإذن الله تبارك وتعالى عن كل ذلك. لعلنا نسافر بقلوبنا إلى رب العالمين. اللهم ارزقنا قلبا سليما، اللهم ارزقنا قلبا سليما، اللهم ارزقنا قلبا سليما، اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة، اللهم ارزقنا قلوبا خاشعة وألسنة ذاكرة، وألسنة ذاكرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تقبل منا الحجاج حجهم، اللهم تقبل منا الحجاج حجهم، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. ونخص بالدعاء ابنة أخينا مجدي بجوار المسجد في مستشفى عين سليمان، نسأل الله عز وجل لها الشفاء العاجل. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. ونخص بدعاء ايضا اخانا اخ محمد عبد المنعم، الاستاذ محمد عبد المنعم، ذلك الاخ يعني توفي في العشر من ذي الحجه، وذلك الاخ تتذكرون الذي وجد ابنه وجد مبلغ 20,000 جنيه اللي كنا اتكلمنا عنه بعد الصلاه، وهذا الاخ طبعا لم يعني حتى يعني لم يصل ال 50 من عمره، وكان من اخوه المسجد الذين يصلون الخمس صلوات في المسجد جماعه، وهذا احسنه من الصالحين ولا يزكي على الله عز وجل. والله اذكر له عندما اكون في الخطبه فدائما كان يجلس عن يميني او عن يساري، والله يعني معظم الخطبه انظر لعينيه واذا بعينيه تذرفان الدموع. طوال الخطبه اذا قلت قال رسول الله يبكي، قلت قال عمر يبكي، قال الله تعالى يبكي، كان بكاء رحمه الله تعالى. واخ من اخواننا يعني في صلاه التراويح وكنا نطيل في صلاه التهجد، فقال له يعني هيا بنا الى المسجد الاخر نصلي التهجد هناك فانهم يقصرون في الصلاه. قال لا، لا اترك هذا المسجد ومن لا يصلي